شريعة عقيدة وأحكاما. ما معنى السنة هنا؟ على معنى ان الرسول اقر المعصيه فهو كفر. بعض الناس يكفر من يقول ابليس طاووس الملائكه. ما اظنش بيقول ابليس طاووس الملائكه. وما اظنش بيقول عزرائيل كيف بيخطب الارواح. قال في شجره في السماء كل مطوع ورقه بيروح يشيلها يشوف الاسم اللي عليها بيروح بيغلط وهو مش صاحب الاسم. قال لما وعد ورقه راح شيلها شيل اسمه هو عليها. قال سيدي وقال وقال لو كنت بعرف من موت هيك بكفي فكنت اغلطه ويحملني. هذا كفر لانه تكذيب للايه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الكفر ايضا قول بعض الناس عن شيء ضاع لهم ربك من يعرف ولي. او قول بعض الناس الله من يقدر علي. هذا كفر. وقول بعض النساء لاولادها عود يا ابن الله او اسجد يا ابن الله هذا كفر وخروج من الاسلام. كذلك قول بعض الناس الحق علي اي هو ملام مؤاخذ معاتب لانه لم يزني. بعض الناس يقول الحق علي انا بسميت بالجانب هذا كافر. او يقول الحق عليك ليش بسميت فيها فرصه صحت لك هذا كافر. او يقول الحق عليك ليش ما عملت معه كذا من الحضارات اللواط وما شابه ذلك. او يقول الحق علي ما عملت له كذا من الغزالات. يعتبر نفسه ملاما مؤاخذا معاتبا يعتبر حاله مكفوف او يتم. يعتبر تجنب المعاصي شيئا قبيحا هو الذي يكفر. بعض الناس يقول والعياذ بالله يقول لمن يبدا بالصلاه شديدا او بدروس الدين يقول له شو مشغول انت. او يقول له هو من سوره العصوريه انه علم الدين بجنن او الصلاه بجنن. وبعض الناس يستخف بالكعبه او يستخف بالقران او باسماء سور القران او باسماء ايات القران. بعض الناس يقول والعياذ بالله هذا كفر. يقول حوصه من ايه الكنبري هذا كفر. ايه الكرسي يقول عنها ايه الكنبري هذا كفر. وبعض الناس يقول والعياذ بالله تعالى سوره البشرين هذا كافر عن سوره البقره. الذي يستخف باسماء سور القران وباسماء ايات القران هذا كافر. من مسلم اللي بيتقصر على ايات القران اللي بيتقصر على الصلاه اللي بيتقصر على الصيام اللي بيستهدف بالحج والزكاه وبالكعبه وبالقران هذا من مسلم. اللي بيقول نيابه من النصارى ما عنده ذكر من الفنادق من الفنادق مثلنا هذا كافر. بعض الصبي العظيم الصبر شو بيقول شديد يقول لي ايش والنيان والنصارى ما عندهم ذكر من الفنادق هذا اسمه كافر. او اللي بيقول عن كافر ما في فرق بيننا وبينه. بعض الناس يقول ما في فرق بيننا وبينه عن الكفار يقول مثلنا مثلهم هذا كفر. هذا كفر وتكذيب للدين. كذلك قول بعض الناس ولا سيما الخطباء والاصحاب المحاضرات يقولون الاديان السماويه هذه صار كثير كثير كثير من الايام بتنشر رؤساء وزعماء وخطباء صاروا يوقعوا فيها يقول لك الاديان السماويه هذا تكذيب للقران ان الدين عند الله الاسلام هذا كفر. كذلك الذي يستخف باحكام الشريعه الاسلاميه كالاستنجاء والغسل من الجنابه والوضوء. بعض الناس يقول الوضوء دي اسمها غسول هو البيت المسطول الكافر اللي هو امور الطهاره امور بيتها هو البيت الكافر. الرسول قال الطهور شطر الايمان. وقال الرسول الطهور شطر الايمان في القبر من جبرياته قال ان الاشتغال بالقبر في هذا الايام في هذه الايام مضيعه للاجر والعمر معا. كذلك الذي يقول الحياه الثانيات لكن باللفظ العربي يكون عم يحكي مع اسمه او مع قلبه يقول الحياه الثانيات باللفظ الثاني. وكان الشهادتين ليس بقول استغفر الله وانما بالشهادتين كلنا ننطق الشهادتين نقول